السلام عليكم. عاد اليوم نبي نروح للخرطوم السودان. حصلت عندهم جريمة يعني بقمة البشاعة. وصل بلاغ لرجال الأمن في الخرطوم، بلاغ من أحد المارة عثر على كيس فيه قطع لحم لكنه مشتبه كأنها أعضاء بشرية. على طول راحوا توجهوا للموقع في منطقة اسمها بري. لما كشفوا على الكيس ولا فعلا أعضاء من جسم إنسان. احضروا طب الشرعي وشالوا هالكيس ودوه للتشريح. يحاولون يتعرفون على جثة الشخص هذا ما هم قادرين، لكن اللي وصل لهم ان هذه الجثة تعود لفتاة. منو هالفتاة؟ ما هم عارفين. مالكم بالطويلة، قاموا يبحثون في بلاغات المفقودين. في بلاغ من عائلة موجودة في مدينة اسمها الأبيض، كانت تقدمت قبل شهر ببلاغ انها فاقدة بنتها وان يدورون عليها. فاستدعوا العائلة الى الخرطوم واخذوا عينة من دم الام، طابقوها مع دم الضحية صاحبة الجثة، ويتضح ان هذه فعلا كانت بنتهم. طبعا الخبر كان صاعقة لأهل هالبنت. الجثة ما هي كاملة، فقط اللي عثروا عليها رجولها وإيدينها وأطراف من جسمها، الرأس مو موجود وبقية الجسم مش موجود. منو هالوحش اللي ارتكب هالجريمة؟ خلال عملية البحث واستخدام الكلاب البوليسية والبلاغات اللي وصلت لهم من الأشخاص، أي أحد شاف شخص مشتبه فيه، اكتشفوا أن هذا الشخص اللي رمى الأكياس يعيش في نفس المنطقة اللي اعثروا عليها الجثة. قاموا يبحثون في البيوت القريبة، وكان المشتبه الرئيسي في هالقصة شاب أثيوبي الجنسية يعيش في السودان. ألقوا القبض عليه بالتحقيق وكذا، ومن اعترف بالقصة. أنا شاب أثيوبي وعيش في الخرطوم لأن أبوي يشتغل سائق في أحد السفارات العربية اللي موجودة في الخرطوم، وأنا وعائلتي عايشين هني ومستقرين. تعرفت على شاب سوداني. من هالشاب؟ راح أصدمكم من هالشاب. المهم كمل القصة، تكلم، قال أنا والشاب هذا اتفقنا بعد عدة ليالي من السهر والخرابيط وكذا أن نستدرج الفتيات إلى شقتنا، وهذه الشقة تعود لي أنا. فكان الشاب السوداني يستدرج الفتاة، ولما تدخل عندنا في الشقة أنا أقوم أعتدي عليها، وهو يقوم ويضربها بآلة حادة من الخلف، ولما تسقط يقوم هو بتقطيع أطرافها، إيدينها ورجولها ورأسها، وأنا أخفي هالأعضاء هذه، أرميهم بأكياس في مناطق متفرقة. وهذه كانت خطتنا. أنا عارف راح تستغربون من شغلة، أن هذا الإثيوبي هدفه أنه يغتصب البنت، لكن هذاك شنو هدفه؟ فقط يقطع الناس يعني؟ اي نعم فعلا، هذاك بس يقطع الناس، يتلذذ في هالقصة. ليش؟ شنو قصته؟ شنو يشتغل هذا اصلا؟ الشاب السوداني هذا اللي يقوم بتقطيع اطراف الضحية طالب طب، وفي السنة الاخيرة يسمونها مرحلة الامتياز، يعني اللي قبل التخرج. والولد متعود انه يشوف الجثث ويقطع الاطراف، وزرع عقله قام يتلذذ في هالقصة. هذه ما كانت أول جريمة، لا، هذه الجريمة الثانية. بعد ما اعترف الإثيوبي عن صديقه السوداني تم وضع له كمين. المصيبة شنو؟ أن الشخص الثاني السوداني لما ألقي القبض عليه كان يحاول أن يرتكب الجريمة الثالثة. يا أبو طلال أنت قلت في جريمة أولى، والحين ألقوا القبض عليه قبل لا يرتكب الجريمة الثالثة. منو الجريمة الثانية؟ الجريمة الثانية واللي اعترف عليها السوداني أنهم أصلاً قبل شهرين من إلقاء القبض عليهم كانوا ارتكبوا جريمة ثانية. استدرجوا بنت إلى الشقة ونفس الطريقة، بعد ما يعتدي عليها الأثيوبي يقوم هالولد السوداني ويضربها من الخلف، ولما تسقط تبدأ عملية تقطيع الأطراف وإخفاء الجثة، وقام ورماها في منطقة ينقال لها منطقة اليرموك. بعد ما راحوا للموقع اللي اعترف عليه ولا فعلا في بقايا من أطراف هالجثث، وين الرأس وين بقية الأعضاء، كان يرميهم في النيل وتختفي ولا أحد يدري عنهم. لكن اللي اكتشفوا الأكياس تكرمون اللي كان يقطها في الزبالة. لما ألقوا القبض عليه كان مستدرج أحد الفتيات، وكان ناطر الأثيوبي أنه يدخل الشقة علشان يسوون الجريمة الثالثة. الأثيوبي رجال الأمن خلوه هو اللي يتواصل مع الشاب السوداني علشان ما يحس أنهم راقبينه، وتم فعلا إلقاء القبض عليه وحالتهم للمحاكمة. والقصة هذه أثارت ضجة إعلامية كبيرة جدا في السودان قبل أسبوع، ولما حققوا مع الولد الطالب السوداني أنت ليش سوي كذي، قال والله أنا طالب طب وقعدت أتدرب على الجثث في الكلية، وهني قمت أتلذذ صراحة بتقطيع الأطراف ولقيتها فرصة أنا أقوم أقطع الأطراف وصديقي ينفذ مهمته لما يغتصب البنت، فكانت مصلحة متبادلة. حسبي الله ونعم الوكيل على هالأشكال. أنت ليش قاعد كذي؟ وين أسرتك؟ وين عائلتك؟ قال أنا أصلا من مواليد السعودية وعائلتي بالكامل إلى الآن موجودة في السعودية، وهذا طالب طب في مرحلة الامتياز في أكبر وأعرق الجامعات السودانية، لكن للأسف ضيع نفسه في غباء. يعني فعلا في ناس يقول لك ذكي دراسة غبي حياة، هذا غبي حياة. وللأسف هذا الشيء اللي صدم رجال الأمن لما اكتشفوا أن فعلا الشاب السوداني كان متفوق ومتميز في كلية الطب. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.